هل الأذان الأول من الفجر في غير رمضان ثابت وما هو الدليل؟ لا أذكر الأذان في رمضان الأول، أذكره في رمضان كان بلال يؤذن بليل ثم يؤذن بعده المكتوم، ولا أذكر في هذا شيئا إلا أن العلماء قاسوا بقية السنة على رمضان، هذا الذي أعلم، ولا أذكر في شيئا خاصا في بقية السنة. وثم لاحظوا معنى، وأن المعنى أن الأذان الأول ينبه الناس ويجعله بلال ليوقظ نائمكم ويقوم لينبه قائمكم ويوقظ نائمكم، فقائم يتنبه أن فجر قريب حتى يستعد حتى يتصل من صلاته، والنائم يستعد للصلاة. أما نصف واضح فيما يتعلق بالأذان الأول في غير رمضان ما أذكر به، يحتاج إلى عناية، قد تكون موجودة ولكن لا أذكرها. هل من باب الدعوة إلى الله؟ ما لك تعلم، هل من باب كان منكر كان الحي قابل ولا قادر مثل ما يصلي مثل ما يجيب عن بلال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر الناس رفع الأبواب محل الصلاة يقول الصلاة الصلاة الحياة هذا جيد فيه نصح التنبيه للناس من غفلته، أما ضرب الأبواب أنكره بعض السلف، لكن يقول ينبه طريقه ماجد الصلاة فينبه إليه، فيقول له الأذان قادر